لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الاستنصار بالضعفاء. عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال: رأى أبي أن له فضلا على من دونه، يعني هو يحسن فنون القتال وقوي في القتال أقوى من غيره، فرأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ينصرون بدعائهم ولجوئهم إلى الله وانكسارهم، فإن الشعور بالانكسار لله عز وجل من أسباب النصر، استجابة الدعاء. وكذلك الرزق، فإذا استشعر الإنسان أنه يرزق بالضعفاء من النساء والأطفال، فإن ذلك يعني فعلا إن ضعفهم من أسباب الرزق الذي يجريه الله عز وجل لمن هو مسؤول عنهم. قال: ولفظ النسائي: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا الأمر مفصل، كيف ينصرون بضعفائهم؟ بدعوتهم وبصلاتهم وأحوال قلوبهم الإخلاص الذي هو أساس كل العبادات. قال: وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أصحاب السنن، صححه الشيخ الألباني هو والذي قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. شعره غير، وهنا رب أشعث، أشعث يعني شعره غير مسرح، وأغبر دي اللي في الرواية الثانية يعني عليه الغبار وهو التراب، لأنه يعاني الأعمال الشاقة ويسافر ويحمل ونحو ذلك مما يؤدي إلى حصول الغبار على شعره. وكونه أشعث لأنه أيضا يتحمل الأعمال الشاقة وهو غير متفرغ لكي يعني يسرح رأسه في ذلك، مع أن الأمر بالتسريح يوما وتركه يوما والترجل يعني يدل على أن الإنسان لا يتعمد أن يكون أشعث، ولكن إذا كان دون قصد وبانشغال فإنه من أسباب قرب الدعاء، قرب إجابة الدعاء. والإقسام على الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يدعو في دعائه بأن يقول: أقسمت عليك يا رب، أو والله يا رب لتنصرنا ونحو ذلك. ف فالله يبر قسمه ويعطيه ما سأل في هذا الدعاء لشدة قربه، ويستجيب الله دعاءه بمجرد الدعاء. فضل الجهاد والاستشهاد. الجهاد أفضل نوع من أنواع التطوع. الجهاد إعلاء لكلمة الله وتمكين لهدايته في الأرض وتركيز للدين الحق، أن يصبح ركيزة، أن يصبح ثابتا. ومن ثم كان أفضل من تطوع الحج والعمرة، وأفضل من تطوع الصلاة والصيام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يعدل الجهاد فقال: لا تستطيعه. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم فلا تقعد أو فلا تفتر؟ يعني مش بس تقعد، تفتر يصيبه الفتور، وأن تصوم ولا تفطر؟ قال: لا. ومن يطيق ذلك؟ فقال: والمجاهد أفضل من ذلك. وهو مع هذا ليه خص التطوع؟ لأن حج الفريضة وعمرة الفريضة مقدمة على جهاد التطوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي خرجت امرأته حاجة وقد اكتتب في غزوة، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. امره ان يترك الاكتتاب في هذه الغزوة لان غيره يقوم مقامه، وليس لزوجته محرم غيره، فلذلك امره ان يحج مع امرأته. قال: وهو مع هذا ينتظم كل لون من ألوان العبادات، سواء منها ما كان من عبادات الظاهر أو الباطن، فإن فيه من عبادات الباطن الزهد في الدنيا، لأنه مستعد في لحظة أن يموت فيفقد الدنيا كلها، ولولا زهده في الدنيا لما عرض نفسه للمخاطر. ومفارقة الوطن وهجرة في سبيل الله، لأنه مدة الخروج عن الجهاد فقد فارق وطنه وأهله. مدة الخروج في الجهاد فقد فارق وطنه وأهله. قال: وهجرة الرغبات. إن ذا المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، فالرغبات فيما نهى الله عنه هو يهجرها إذا كان صادقا في الجهاد. قال: فإن حتى سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الرهبنة، فقد جاء في الحديث: رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. لا يصح. وفيه من التضحية بالنفس والمال وبيعهما لله ما هو ثمرة من ثمرات الحب والإيمان واليقين والتوكل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وما جعلنا من المجاهدين في سبيل. وقد عظم الإسلام أمره ونوه في عامة السور المدنية، ونوه به في عامة السور المدنية، وذم التاركين له والمعرضين عنه، ووصفهم بالنفاق ومرض القلب، والعياذ بالله من ذلك. قال المجاهد خير الناس. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. العنان هو اللجام. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له، مجموعة غنم يعني غنيمة صغير غنم، في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأى بالله ولا يعطي. رجل يسأل بالله ولا يعطي به، واحد يسأله بالله أن يعطيه ومع ذلك لا يعطي بما أقسم عليه، لا يعطي وإن أقسم عليه. رواه الترمذي، حديث صحيح. أما الاعتزال فهو إذا عمت الفتنة، فهذا أفضل الأحوال. هناك أوقات لا يكون القتال فيها في سبيل الله، بل يكون سفكا للدماء بين المسلمين، فلذلك يعتزل ويؤدي حقوق الله عز وجل الأخرى، ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. شر الناس رجل يسأل بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سألكم بالله فأعطوه. يعني طالما كان متمكنا وكان السائل مستحقا، وإلا فلو كان يعلم أنه يقول بالله لتعطيني كذا وهو يعلم أنه غير مستحق فلا يلزمه. إن كان لا يعلم حاله فينبغي أن يعطيه ولو شيئا يسيرا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب. شعب في الجبل زي شق فيه أو نحو ذلك، يعني زي كهوف أو نحو هذا. مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم. يدع الناس من شره، لأن الناس إذا اختلطت الفتن فولد الإنسان بينهم فسوف يتابعهم على تلك الفتنة، وعلم هذا الشخص أنه لا يقدر على أن يخالطهم ويتجنب أذاهم ويحسن إليهم دون أن يرد إساءتهم، فهذا يدع الناس من شره بأن يعتزل تلك الفتن. أما إذا كان قادرا على الاختلاط مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، فلا شك أن هذا أفضل، وهو فرض كفاية. والاعتزال إنما هو واجب لمن علم أنه يقع في الفتنة والحرام، يقع في الفتنة والحرام، فإذا كان كذلك كان اعتزاله مأمورا به. أي فتنة يعرف أنه إن لم يعتزلها وقع فيها، سواء فتن قتال بين المسلمين، سواء فتن الأموال أو النساء أو الشهوات أو الصراع على الرئاسة، إن قدر على الاختلاط فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال فقوله صلى الله عليه وسلم ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط، وفي ذلك خلاف مشهور. فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن، ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، أو في من لا يسلم الناس منه ولا يصبرون عليهم ولا يصبر عليهم، يعني لا يصبر على أذاهم، أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. وأما الشعب فهو ما انفرج بين جبلين، وليس المراد نفس الشعب خصوصا، بل المراد الانفراد والاعتزال. وذكر الشعب مثالا لأنه خال من الناس غالبا. وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاه فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حسن الشيخ الألباني: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، لأن أكثر ما يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم حصائد ألسنتهم. وليسعك بيتك، يعني إلزم بيتك قدر الإمكان، لا تخرج من البيت إلا لمصلحة راجحة لتقليل الاختلاط الذي لا فائدة منه. وليسعك بيتك، ولا بد وأن يكون خروجه لسبب، وليس أنه يخرج إلى مجامع الناس بلا فائدة لمجرد النظر والحديث ونحو ذلك. تلاقي الناس اللي قاعدين على القهاوي ولا رايحين المولات ورايحين جايين، ولا حتى بيشتروا حاجة نافعة، ولا يعني بيتركوا أذية الناس. أسأل الله العافية. وابكي على خطيئتك، تذكر الخطايا واستحضار الندم والبكاء عليها. الجنة للمجاهد. روى الترمذي أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله